بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءة متممة الآية الرومية والتعليق عليها، وكنا قد انتهينا في المجلس 19 من باب لا النافية للجنس، وهو من النواسخ الداخلة على الجملة الاسمية. ثم أردف له المصنف رحمه الله بفصل وهو ظن وأخواتها، الذي هو موضوع درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. وهذا الدرس أو هذا الفصل أو هذا الباب هو يعتبر الباب الثالث والأخير من النواسخ الداخلة على الجملة الإسمية عند ابن آج الروم وعند غير ابن آج الروم، وهو كذلك يعتبر النوع السادس من النواسخ جميعها التي رأيناها داخلة على الجملة الإسمية. فقد أخذنا كان وأخواتها والأحرف المشبهة بها أو بليس، وأفعال المقاربة والرجاء والشروع، وإن وأخواتها، ولا النافية للجنس، هذه 5. واليوم هو الدرس السادس أو النوع السادس، وهو ظن وأخواتها. وقبل أن نبدأ في قراءة كلام المصنف نوضح أن هذا الباب أو أن هذا الفصل يسمى في بعض الكتب ظن وأخواتها، اسمه هكذا ظن وأخواتها، على اعتبار أن الفعل ظن هو أشهر أفعال هذا الباب، ويلحقه كثير من الأفعال سيأتي ذكرها إن شاء الله. وبعض الكتب تسمي هذا الباب أفعال القلوب، يسمونه أفعال القلوب، بعض العلماء يسمون هذا الباب أفعال القلوب. هذا التعريف عليه تعليق، فمما علق عليه أنه تعريف جامع غير مانع. جامع يعني يجمع كثيرا من الأفعال يدخل في هذا التعريف، لكنه غير مانع لأنه لا يمنع الأفعال الأخرى التي ليست من هذا الباب، لا يمنعها من الدخول. فإذا قلت أفعال القلوب مثلا يدخل معك كثير من أفعال القلوب التي لا تنصب مفعولين، التي لا تغير المبتدأ والخبر إلى مفعولين، لا تنسخهما ولا تغير أحكامهما الإعرابية، من كون المبتدأ هو المفعول الأول والخبر هو المفعول الثاني. يعني مثلا الفعل جبن وخاف ورغب، هذه أفعال قلبية أيضا، لكنها أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول به. وهناك أفعال تتعدى إلى مفعول به واحد، مثل أحب وكره، فهذه أفعال قلبية كذلك، لكنها تتعدى لمفعول واحد وليس لمفعولين، ولذلك لا تدخل معنا في هذا الباب. نعم. فرد الفريق الذي يسميه أفعال القلوب، قالوا بأن نقصد أفعال القلوب التي تنصب مفعولين فقط. نعم. وأيضا هذا ردوا عليه، قالوا لأن هذا كذلك ليس صحيحا، لأن هناك أفعالا من هذا الباب وهي أفعال القلوب وربما تنصب مفعولا واحدا فقط. يعني حتى هذا الباب، حتى هذه الأفعال ربما تأتي لها استخدامات وتنصب مفعولا واحدا. فلذلك على كل حال باب تسميته، يعني تسمية هذا الباب بأفعال القلوب لا تسلم. طبعا لازم يكون الطالب عنده خلفية أولا عن تقسيم الأفعال إلى فعل لازم ومتعدي، ثم المتعدي منه ما يتعدى لمفعول واحد، ومنه ما يتعدى لمفعولين، ومنه ما يتعدى لثلاثة مفاعيل. الخلفية لازم تكون عند الطالب أولا، ثم بعد ذلك يبدأ في الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. قال: وهي نوعان، أحدهما أفعال القلوب، وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى اعلم. قال: نحو ظننت زيدا قائما وحسبت زيدا عالما. وقول الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة. قال: وخلت عمرا شاخصا. وقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، مؤمنات منصوب الكسرة. قال: ونحو زعمت زيدا صديقا. وقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب لبيبا. وقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقول الشاعر: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. وقول الآخر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. سبحان الله، أمثلة كثيرة. قال: وقوله: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبن امرأ هالكا. وقوله تعالى: تجدوه عند الله هو خيرا. وقوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وقولك: دريت زيدا قائما. وقول الشاعر: دريت الوفي العهد يا عروة فارتبط، فإن ارتباطا بالوفاء حميد. وقول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. هذه كلها جملة كبيرة من الأمثلة، جملة من الأمثلة أراد المصنف بها رحمه الله أن يستوفي أفعال هذا الباب أو أفعال القلوب أولا، لأنه قال إنها على قسمين: أفعال القلوب، وطبعا النوع الثاني هو أفعال التحويل أو التصيير، من الفعل صير، التحويل أو التصيير، سيأتي قريبا إن شاء الله. قال: وهي على قسمين، أحدهما، طيب، أول شيء قال: وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر. أي أن هذه النواسخ، أي أن هذه النواسخ التي تدخل على جملة الاسم لا تدخل وحدها، وإنما يكون معها فاعل. وهذا يختلف، هذا شيء مختلف عن النواسخ التي رأيناها من قبل. النواسخ التي رأيناها من قبل إذا كانت أفعالا أو أحرفا تدخل بنفسها على المبتدأ وتغيره فتغيره، وكذلك الخبر تدخل عليهما فتغيرهما. أما أفعال هذا الباب فتأتي بفاعلها، تأتي بفاعلها وتجعل المبتدأ والخبر منصوبين. ولذلك يعني هناك تعليق على هذا الجزء، وهو أن دخول هذا الباب في باب المرفوعات، أو هذا الفصل في باب المرفوعات، يعني أدخله أو أدرجه ابن أجرزوم وغيره من المصنفين، أدرجوا فصل أو باب ظن وأخواتها ضمن المرفوعات، وهذا في الحقيقة ليس مرفوعا ولا علاقة له، إلا أن أصله كان جملة اسمية مبتدأ وخبر. يعني نحن إذا رجعنا بكلام ابن أجرزوم أو بكلام الحطاب هنا صاحب المتممة، سنرى أنه بدأ بالمرفوعات وتكلم في الفاعل وتكلم في نائب الفاعل وتكلم في الجملة الاسمية ومبتدأ والخبر، ثم تكلم في النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية فتغيرها. فهذا الباب أو هذا الفصل ظن وأخواتها له متعلقان، مفعول أول ومفعول ثاني، اللذان هما في الأصل كانا المبتدأ والخبر. فإذا كان المتعلق هو المفعول فلماذا دخل في باب المرفوعات؟ هذا منصوب، لذلك كان الأجدر به وله أن يكون في باب المنصوبات، لكنه أدرج وأدخل في باب المرفوعات، يعني إتماما وإكمالا للنواسخ الداخلة على الجملة الإسمية، لأن هذا الباب ظن أخواتها سبحان الله لا علاقة له بالمرفوعات، هذا لا علاقة له بالمرفوعات وإنما ينصب المعمولين. طيب على كل حال قال وأما ظن أخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على طريق الخبر، يعني تأتي هي بالفاعل، تستوفي فاعلا أولا تأتي به ثم تدخل على الجملة الإسمية المطلق الخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، لذلك لابد أن تلاحظ هذا، المبتدأ والخبر هو المفعول الأول والمفعول الثاني. طيب يعني مثلا إذا قلت ظننت محمدا في البيت، الآن إذا حذفت ظننت يعني الفعل والفاعل لأنها تأتي بفاعل، فقلت محمد في البيت مبتدأ وخبر، محمد مبتدأ وفي البيت الخبر شبه الجملة، فحينما تقول ظننت محمدا في البيت فأصبح عندك ظن الفعل الماضي وهو الآن مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل ظننت، وأهل التاء الضمير المتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ومحمدا مفعول به أول، وفي البيت شبه جملة في محل نصب مفعول به ثاني. إذا قلت ظننت في البيت محمدا يصبح عندك في البيت، هل هو المفعول الأول أو الثاني؟ لابد أن تنتبه، لابد أن تنتبه إلى هذا، لابد أن يكون المفعول الثاني. لماذا؟ لأن هذا شبه الجملة هل هو يكون مبتدأ أو الخبر؟ هذا يكون خبر ليس مبتدأ، شبه الجملة يكون الخبر، ولذلك فالخبر هو المفعول الثاني. مثلا قول الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أصله هو بعيد، أو لا تقول الأصل في القرآن، ولكن يرونه بعيدا لو أردت أن تخلص هذه الجملة من الفعل والفاعل الذي دخل على الجملة فتقول هو بعيد وهو قريب، هو بعيد وهو قريب، فيكون هو المبتدأ وقريب الخبر. لذلك دخول هذه الأفعال لابد أن تحفظ الترتيب، لابد من الحفاظ على الترتيب المبتدأ والخبر، حتى إذا تغير لو أنت رأيت الخبر جملة فعلية مثلا علمت محمدا يحفظ القرآن، لو حذفت علمت وأصبح عندك الجملة محمد يحفظ القرآن، لازم يكون محمد هو المبتدأ ويحفظ القرآن جملة الخبر، وهكذا حتى تستطيع أن تحدد المفعول الأول والمفعول الثاني. قال وهي نوعان، أحدهما أفعال القلوب، أفعال القلوب، وهذه أفعال القلوب هي قسمان أيضا، أفعال القلوب أيضا قسمان، وبعض الكتب تقسمها أكثر من قسمين، لا يهمنا أكثر من ذلك، المهم أنهما قسمان، أفعال تدل على اليقين وأفعال تدل على الرجحان أو الشك، قسمان اليقين والرجحان، لكن هو الآن يعني ذكر كل الأفعال بكل الأمثلة دون أن يحدد منهما اليقين والرجحان، ولذلك سوف نقف على كل مثال ونشرح المفعولين ونوضح هل هو يفيد اليقين أو الرجحان. قال أفعال اليقين وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى اعلم، كل هذه الأفعال ثم بدأ يمثل لها بأمثلة. قال نحو ظننت زيدا قائما، طيب هنا ظننت زيدا قائما، الآن لو حذفت ظننت سيبقى عندك ماذا؟ زيد قائم. هذا من الأسئلة التي نسألها للطلاب في التعليم، نقول له احذف الناسخ وأعد جملة الابتداء واضبطها بالشكل، فإذا حذفت ظننت سوف يبقى عندك زيد قائم مبتدأ ومرفوع وخبر مرفوع. طيب ظننت زيدا قائما، الآن هذا يفيد الرجحان، قال وحسبت زيدا عالما، أيضا هذا يفيد الرجحان، يفيد الرجحان. طيب هنا ظن وهنا حسب، طبعا الفعل ظن فيه تفاصيل أخرى سوف نذكرها إن شاء الله. قال وحسبت زيدا عالما، هذا أيضا يفيد الرجحان. قال وقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة، هنا بمعنى اليقين، حسبت هنا بمعنى اليقين، اكتب هذا على كل مثال، حسبت التقى والجود خير تجارة، يعني هذا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن أن تقوى الله أفضل تجارة، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. والجود يعني الكرم والعطاء عكس البخل، طبعا هذا تجارة، الكرم والعطاء تجارة. قال حسبت التقى والجود خير تجارة، هذا نصف بيت من الشعر، البحر الطويل، لعل بعضكم يسمع بمسألة بحور الشعر أوزان، يعني هنا مثلا يقولون حسبت التقى والجود خير تجارة، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، أوزان شعرية يعرفها من له باع ومن له دراسة باللغة. هذا نصف بيت من الشعر، وهنا حسب بمعنى اليقين. ومنه أيضا قوله تعالى لا تحسبوا شرا لكم، هذا بمعنى اليقين. طبعا كل هذه الأمثلة وكل أكثر هذا الكلام الذي ذكره المتمم، صاحب المتممة يعني الحطاب الرعيني، أكثر كلامه في هذا الفصل ليس موجودا في الأجرومية أبدا. الأجرومية اختصر اختصارا شديدا في هذا الفصل، يعني فقط قال إن ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية مبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. أما كل التفاصيل الآن بالأمثلة بذكر هذه الأفعال وكل هذا فهو غير موجود في الأجرومية. طيب نكمل. قال وخلت عمرا شاخصا، الفعل خلت أيضا يفيد الرجحان هنا، وخلت عمرا شاخصا يفيد الرجحان. وهنا وفي غير هذا المثال الغالب، يعني الغالب على الفعل خال أنه بمعنى الرجحان أو الظن وليس بمعنى اليقين، لأنه كما قال اللغويون الفعل خال مأخوذ من الخيال التخيل، وأكثر استعماله على شيء غير حقيقي، ولذلك يستعمل في الرجحان كثيرا جدا. قال وخلت عمرا شاخصا، طبعا عمرا شاخصا، شاخصا يعني موجودا أو حاضرا أو أمامي، خلت فعل وفاعل، وعمرا مفعول أول، وشاخصا المفعول الثاني. قال وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يرونه بعيدا، أين المفعولان؟ الفعل يرى، هذا مثال على الفعل يرى، ينصب مفعولين، يرونه الهاء مفعول أول، وبعيدا مفعول ثاني، وهذا يفيد الرجحان والظن. طيب ونراه قريبا، هذا يفيد اليقين، سبحان الله، يعني آية واحدة واستعمال الفعل بالمعنيين، بمعنى الرجحان وبمعنى اليقين، ونراه قريبا الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا ليس هناك مجال للظن أو الرجحان. وهذا الفعل يرى يعني له استعمالان، الاستعمال الأول إما أنه بمعنى الرؤية القلبية، بمعنى الرؤية القلبية، نعم، رأيت العلم نافعا ورأيت الصدق يعني ينجي صاحبه، كل هذه رؤية قلبية من أفعال القلوب كما ذكرنا في البداية عند تسمية البعض. و الفعل يرى الاستعمال الثاني له وهو ينصب المفعولين بمعنى الرؤيا المنامية أو الحلمية، كما في قول تعالى إني أراني أعصر خمرا، وهذا أيضا ينصب مفعولين، يعني هنا في قوله تعالى أراني المفعول الأول هو الياء، وأعصر خمرا هذه جملة فعلية مفعول ثاني، جملة فعلية أعصر خمرا في محل نصب مفعول ثاني للفعل أرى، هذه ليست رؤية قلبية، هذه رؤية حلمية، ولكنها تدخل في هذا الباب، والفعل ينصب مفعولين كذلك. أما الرؤية البصرية، رأيت محمدا في الشارع، رأيت الأستاذ في المسجد، رأيت الكتاب، هذا ينصب مفعولا به واحدا، وسوف يأتي هذا إن شاء الله. قال وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، طيب علمتموهن مؤمنات، هذا المثال اختلف فيه النحاة، هل هنا الفعل علم بمعنى الظن أو بمعنى اليقين؟ الغالب أنه بمعنى اليقين، وسوف أذكر هذا إن شاء الله. فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن الفعل علم، وعلمتمو والواو هذه واو فقط، يعني حرف جيء به الفصل بين الضمائر لكن ليست فاعل، الفاعل هو التاء، علمتم هذه التاء هي الفاعل، أما الواو فيضعونها بين الضمائر لاستسهال الكلام أو لتسهيل النطق. وإن علمتموهن، هن المفعول الأول، مؤمنات المفعول الثاني، هنا كما قلنا الفعل علم بمعنى اليقين الراجح والأفضل. طيب قال ونحو زعمت زيدا صديقا، فهنا الفعل زعم بمعنى ظن، زعمت زيدا صديقا، الفعل زعم بمعنى ظن، والفعل زعم أكثر استعماله في اللغة بمعنى الظن. لماذا؟ قالوا قديما الزعم مطية الكذب، حينما تقول فلان يزعم كذا الغالب أنك تكذبه ولا تصدقه، لكن على كل حال أيضا الموجود في اللغة شواهد كثيرة على استعمال الزعم بمعنى القول، زعم كذا يعني قال كذا دون أن تنسبه للخطأ. وكان سيبويه رحمه الله في كتابه حينما ينقل عن مشايخه الخليل بن أحمد والأخفش الأكبر بن حميد بن عبد المجيد وغيرهم من النحاة، كان يقول وزعم فلان، وزعم الخليل أن هذا من باب كذا، وزعم خليل أنه سمع بني تميم يقولون كذا. فحينما يقول وزعم الخليل هو لا يكذبه، ولكنه يستعمل الفعل زعم بمعنى قال دون الكذب. لكن على كل حال سوف أذكر هذا في ملحوظات الباب، أن أكثر استعمال زعم فعلا في الكذب، وكما جاء في القرآن الزعم ليس بمعنى اليقين، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، زعمتم أن نجعل لكم موعدا، كثير من الشواهد يعني فيها تكذيب لهؤلاء ونسبة قولهم إلى الباطل البطلان. على كل حال قال زعمت زيدا صديقا، هنا زعم بمعنى الظن أو بمعنى الرجحان وليست بمعنى اليقين، زعمت زيدا صديقا. بعد ذلك قال وقول الشاعر زعمتني شيخا ولست شيخا، يبدو أنه يريد امرأة لا تقبله لأنه كبير وهو يريدها، ويزعم أنه شاب ويبدو أنها رفضته لتقدم سنه، فقال زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، الشيخ من يدب يعني يضرب أو يخبط بالعصا ويدب على الأرض، أما أنا فما زلت شابا، يعني هو يحسس نفسه يشعر نفسه أنه ما زال حدثا صغيرا تقبله النساء وترغب فيه. طيب هنا زعمتني شيخا يعني ظنتني، هنا فعل زعم بمعنى ظن، بمعنى ظن. وأريد أن أنبه على شيء هنا في قوله إنما الشيخ من يدب دبيبا، للأسف هناك خطأ مشهور يقولون هنا في قراءة هذا البيت إنما الشيخ من يدب، هذا خطأ، لأن هذا الفعل دب يدب من باب فعل يفعل، مثل شب يشب وعز يعز، فعل مضاعف ثلاثي كما في أبواب علم الصرف، مضاعف ثلاثي من باب فعل يفعل، دب يدب وليس يدب، هذا خطأ. قال وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طيب الآن الفعل جعل هذا من أفعال ماذا؟ كثير منا فيظن أن الفعل جعل من أفعال التحويل، وهذا الفهم هنا في هذه الآية ليس صحيحا، لأن هذا ليس من أفعال التحويل الآن، هذا من أفعال الاعتقاد سبحان الله، من أفعال القلب، يعني اعتقدوا الملائكة إناثا. وهذا جيد من المصنف أنه أورد هذا المثال في هذا القسم، في قسم أفعال القلوب سبحان الله، هذا ليس تحويلا، وجعله هنا اعتقاد. فهنا أين المفعولان؟ وجعلوا الملائكة، هذا المفعول الأول الملائكة. طيب وأين المفعول الثاني؟ إناثا. نعم إناثا هو المفعول الثاني. قال وقول الشاعر: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، هناك من قرأ هذا البيت أخا ثقة مضاف مضاف إليه، وهناك من قرأه أخا ثقة ليس مضاف مضاف إليه. قد كنت أحجو يعني أظن، أحجو يعني أظن أبا عمرو أخا، المفعول الأول أبا، أما كلمة عمرو فهي مضاف إليه، والمفعول الثاني كلمة أخا، يعني كنت أحجو فلانا أخا، أخا مفعول ثاني. وأما ثقة فلو قلت أخا ثقة فتكون ثقة نعت، أما إذا قلت أخا ثقة بالإضافة يعني بدون تنوين في كلمة أخا فيكون ثقة مضاف إليه. فهنا الفعل أحجو مضارع، وهو الذي ذكره حجى ماضي، وهو يعمل في الماضي والمضارع، لأن أكثر أفعال هذا الباب تتصرف، أفعال هذا الباب تتصرف لا سيما أفعال القلوب كما سوف يأتي إن شاء الله. طيب قال وقول الآخر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. يا سلام، فلا تعدد أي فلا تظن، فهنا أيضا تعدد يعني تظن. فلا تعدد المولى، المولى تأتي بمعنى الصاحب، تأتي بمعنى الشخص المسؤول السيد الكبير. هذا الشاعر يقول: لا تظن أن المولى شريكك في الغنى، يعني حينما تكون ميسور الحال وعندك المال وعندك النعيم، فمن رأيته قريبا منك لا تحسبه الصديق الحق والشريك الذي يشركك ويكون معك. وقال: ولكنما المولى شريكك في العدم، العدم يعني الفقر وسوء الحال. سبحان الله، وهذا البيت ينسب لأحد الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو النعمان بن بشير الأنصاري المعروف صاحب حديث الحلال بين والحرام بين وبينما أمور مشتبهات، الحديث الذي قيل إنه من الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام، من الأحاديث الثلاثة أو الأربعة. على كل حال، فهنا: ولكنما المولى شريكك في العدم، هذا الذي يشاركك في الظروف الصعبة هو صديقك الحقيقي وليس الذي يكون معك في وقت الغنى. فلا تعدد، هذا هو الفعل نفع القلوب بمعنى ظن، فلا تظن المولى الصاحب هو الذي يكون شريكك في الغنى فقط. فإذا أين المفعولان؟ فلا تعدد المولى مفعول أول، شريكك المفعول الثاني. نعم. قال وقوله: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. فقلت أجرني، الفعل أجار يجير يعني يحميه أو يدافع عنه أو ينجيه من الهلاك أو من العذاب، ومنه الحديث: اللهم أجرنا من النار. فقلت أجرني أبا مالك، أبا مالك هذا منادى، أبا منادى يعني أجرني يا أبا مالك، وإلا فهبني امرأ هالكا يعني وإلا فظنني واحسبني امرأ هالكا. أين المفعولان؟ الفعل هبني الفاعل تقديره أنت، هب أنت، والنون للوقاية والياء هبني الياء مفعول الأول، امرأة مفعول ثاني، وهالك النعت فهنا بمعنى الظن، فهبني بمعنى ظنني أو احسبني. وقول قال وقوله تعالى تجدوه عند الله وخيرا، تجدون الفعل وجد وهذا يقين، الآن وجد بمعنى اليقين. طيب تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه هذا الفعل المضارع الذي ينصب المفعولين. طيب أين المفعولان؟ تجدوه عند الله هو خيرا، هو تفعل مشكلة الآن في الإعراب، وإن شاء الله ليست صعبة، لأن الضمير هو ضمير فصل كما رأيناه من قبل، يسمونه ضمير الفصل أو ضمير الشأن أو ضمير الحكاية أو القصة كما رأينا عند الكوفيين وغيرهم كذلك. فإذا حذفته يؤتى به للتوكيد أو للفصل بين الخبر والنعت كما رأينا من قبل. تجدوه عند الله خيرا، تجدوه خيرا، الآن واضح خيرا مفعول ثاني، وأين المفعول الأول؟ تجدوه الها مفعول الأول. أما عند الله فهذه الظرف المضاف إليه متعلق، شبه جملة متعلقة بالفعل وجد، تجدوه عند الله متعلقة بالفعل. كثير من أشباه الجمل يعني ترتبط بالأفعال دون أن يكون لها محل إعرابي، لما تقول ذهبت إلى العمل صباحا فقط، إلى العمل مرتبط أو متعلق بالفعل ذهب، لأنه دائما يقال ذهب إلى، جلس على، تكلم مع. فهناك الكثير من الأفعال التي ترتبط بحروف أو بظروف بعدها، وبذلك تكون أشباه الجمل التي تأتي بعد هذه الأفعال تكون مرتبطة أو متعلقة بهذه الأفعال دون أن يكون لها محل إعراب. على كل حال قال وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا، يعني تجدوه خيرا، وقلنا الفعل هنا يفيد اليقين. قال وقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين، إنهم ألفوا أي تأكدوا وأيقنوا، فهنا الفعل ألفا بمعنى اليقين، ألفوا آباءهم ضالين. أين المفعولان؟ آباءهم مفعول أول وضالين مفعول ثاني. سبحان الله. قال وقولك دريت زيدا قائما، الفعل درى، درى مثل علمة، الفعل درى مثل علمة، دريت زيدا قائما. وقول الشاعر طبعا درى دريت زيدا قائما في اليقين، وقول الشاعر دريت الوفية العهد يا عروة فارتبط. طيب أين الفعل؟ هو الفعل درى أيضا، ولكن حدث فيه تغير في الصيغة فأصبح مبنيا للمجهول أو مبنيا لما لم يسمى فاعله، لذلك عند البناء للمجهول يتحول المفعول الأول إلى ماذا؟ يتحول، نعم يتحول إلى نائب الفاعل، المفعول الأول هو نائب الفاعل، والمفعول الثاني يقال مفعول به فقط ولا تقول مفعول به ثاني، لأنك ليس عندك مفعول به أول لأنه أصبح نائب الفاعل. يعني في هذا المثال دريت الوفية العهد يا عروة فارتبط، أو ممكن تقرأ دريت الوفية العهد على طريق الإضافة، فإن ارتباطا بالوفاء حميد. دريت كأنك تقول مثلا دريت عمرا وفيا بالعهد مثلا، لو أنت قلت هكذا حتى تفهم هذا المثال، لأن كثيرا من الناس لا يفهمون هذا المثال ويقولون أين المفعولان. لو أردت أن ترده، أن ترد هذا الفعل لأصله المبني للمعلوم فتقول دريت عمرا وفيا بالعهد، فنقول دريت عمرا مفعول أول وفيا مفعول ثاني. الآن قال دريت الوفي، يعني أنت علمت من هو الوفي بالعهد، دريت الوفية، فهنا الوفية كان المفعول به الثاني، طيب وأين المفعول الأول؟ هذا التاء دريت، هذا التاء هو الذي كان المفعول بالأول لكنه الآن نائب الفاعل، الآن هو نائب الفاعل. دريت الوفية، والوفية نقول مفعول به فقط ولا نقول مفعول به أول، لا نقول مفعول به ثاني عفوا، لأنه خلاص ما عندك مفعول أول لأن عندك نائب الفاعل فقط. طيب على كل حال قال: وقول الشاعر، آخر بيت الآن يذكره في هذه المجموعة من المتن، قال: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم بمعنى اعلم، وهنا يفيد اليقين. طيب الفاعل تقديره أنت، مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا. شفاء النفس ماذا؟ قهر عدوها. الآن عندك مفعول أول ومضاف إليه، ومفعول ثاني ومضاف إليه. شفاء مفعول به أول، والنفس مضاف إليه، وقهر مفعول به ثاني، وعدوها مضاف إليه كذلك. ولو أنت أردت أن تتأكد احذف تعلم، ستبقى عندك الجملة: شفاء النفس قهر عدوها، مبتدأ وخبر. يعني شفاء النفس وراحة النفس في الانتصار على الأعداء، قهر عدوها. نعم، هذه جملة الأفعال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب، وهي الأفعال القلبية أو أفعال اليقين، وأيضا الرجحان، أفعال القلوب التي تنقسم إلى يقين ورجحان. هناك فوائد أو ملحوظات على هذا، على هذه الأفعال أو على هذا القسم أفعال القلوب قد أعددتها، منها أن بعض أفعال هذا الباب ممكن تنصب مفعولا واحدا حتى وإن كانت تفيد أنها من أفعال القلوب، سواء تفيد اليقين أو الرجحان، كما في قوله تعالى: وتظنون بالله الظنونا. الظنونا مفعول به فقط، ليس عندك مفعولان، ليس عندك مفعول به ثاني. والظن هنا تظنون بالله الظنونا، هذا فعل قلبي. فأحيانا تشذ أفعال هذا الباب. نعم، وقلنا أيضا من الفوائد في هذا الباب مسألة الفعل علم، أن الفعل علم يعني فيه كلام كثير. الفعل علم يأتي لليقين ويأتي للرجحان، يأتي في المعنيين اليقين والرجحان على حد سواء. فمن اليقين قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. واضح أنه ليس فيه مجال، ليس فيه مجال للشك أو الرجحان. أما الشك والرجحان فمنه قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتم فيهن الإيمان. هذا كلام بعض النحويين، وهذا مردود، هذا مردود. لماذا؟ لأنه أكثر المفسرين هنا على أن الفعل علم هنا بمعنى اليقين، لأن الآية من أولها تبين أن هناك اختبارا لهؤلاء المؤمنات المهاجرات، فاختبروا فامتحنوهن. فإن علمتموهن مؤمنات أي تيقنتم بعد الامتحان، فلابد أن تأتي بالآية من أولها من سورة الممتحن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. يعني إن علمتموهن أي إن أيقنتم وتأكدتم بعد الامتحان من إيمانهن فلا ترجعهن إلى الكفار. سبحان الله، يعني إذا تيقنتم من ذلك. فإذا هنا يبدو أن هذا الفعل عليها أقرب إلى اليقين وليس إلى الشك، أقرب إلى اليقين وليس إلى الشك. نعم، أيضا على الفعل ظن، الفعل ظن عيني عليه ملحوظة وفائدة. الفعل ظن فيه كلام كثير، فقيل إنه يأتي بمعنى اليقين وبمعنى الشك والرجحان، المعنيين أيضا. فمن اليقين قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طبعا المؤمنون يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يقين ليس فيه شك. أما الشك والرجحان فيبدو واضح جدا، يبدو هذا واضحا جدا من قوله تعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا واضح، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. بعض النحاة بسبب كثرة الأمثلة والشواهد للفعل ظن، وأنها لليقين أحيانا وللشك أحيانا، بعض النحاة حاول أن يضع يعني قاعدة للاستدلال على اليقين أو الشك أو الرجحان بعد الفعل ظن، فقالوا: إذا رأيت أن بعد الفعل ظن فهي لليقين، يعني إذا قال ظننت أن كذا وكذا فهي لليقين. واستدل على ذلك بأمثلة، بقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، يعني أيقنوا من أنهم خلاص داخلوها، وهذه القاعدة لا تسلم لهم. ورد عليهم الفريق الآخر وقالوا: لا، هناك الفعل ظن وبعده أن المشددة المثقلة، وهو ليس لليقين. قال: ومنه قوله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يوسف عليه السلام. وقال للذي ظن أنه، هذا توكيد وهذا أن، تشديد أن المثقلة وهنا ليس لليقين، ظن أنه ناج منهما. واستدل أيضا بقوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، هنا ظنوا أنه واقع بهم، شكوا في هذا، كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. فليس دائما يأتي الفعل ظن بعده أن ويكون للتوكيد، قد يكون للشك أو للرجحان. طيب، وذهب البعض الآخر من النحاة إلى أن الفعل ظن إذا جاء بعده أن الخفيفة فإنه يفيد الشك والرجحان وليس اليقين، يعني على العكس. واستدلوا بقوله تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله، فهنا الظن يعني ليس أكيدا ليس يقينا، ظن أن يقيم حدود الله. واستدلوا كذلك بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، ظننتم أن لن ينقلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا للرجحان وليس لليقين. ورد عليهم فريق آخر من النحاة وقالوا: أيضا هذه القاعدة لا تسلم، وهي مردودة بقوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا واضح أنه لليقين. وظنوا أن، هذا يعني أن مخففة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، سبحان الله، فهذا يقين مع أنها أن المخففة. واستدلوا كذلك بقوله: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، سورة الجن، وأن ظننا أن، هذه أن مخففة لكن بعدها ماذا؟ بعدها يقين. وأن ظننا أن لن نعجز الله، فهم آمنوا وأيقنوا بذلك، هذا ليس فيه مجال للشك والرجحان، ولكنه بمعنى، فهاتان الآيتان بمعنى اليقين وليس للشك. طيب، إذن الأفضل والأعدل والأصوب في الفعل ظن أن نتركه حسب السياق وحسب الجملة، وألا نحاول أن نقول بعده أن أو بعده أن، لأن الأمثلة تستعمل هكذا وتستعمل هكذا، لا نستطيع أن نحدد بالضبط إلا بحسب السياق والجملة. نعم. وأيضا من الملحوظات على هذا الباب، قلنا الفعل حسب يأتي لليقين ويأتي للشك، يأتي كل منهما صحيح. فالمثال واليقين قول الذي رأيناه في المتممة الآن، قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة، هذا يقين. أما الرجحان فمثاله قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا يفيد الرجحان أو الظن وليس اليقين، وليس اليقين. طيب ملحوظة على الفعل تعلم بمعنى اعلم، فعل أمر، وهذا ملازم لصيغة الأمر وهو لا يتصرف، يعني إذا أردت منه الماضي تقول تعلمت فخلاص يأتي بمفعول به واحد فقط، تعلمت المسألة أو تعلمت علم كذا، فهنا لا يتعلق إلى مفعولين، يتعلق المفعولين فقط إذا كان أمرا تعلم بمعنى اعلم وهو ملازم لهذه الصيغة، وأنا سوف يذكره المصنف، سوف نراه قريبا إن شاء الله. قلنا من الملحوظات أن الفعل ظن قد ينصب مفعولا به واحدا فقط، وهو معناه القلبي كما في قوله تعالى وتظنون بالله الظنون، الظنون مفعول به. أما الألف التي في آخر كلمة الظنون يسمونها ألف الإطلاق، ألف الإطلاق تناسب الفاصلة أو تراعي السياق التي وردت فيه أو يكون لها معنى في التفسير اللغوي. على كل حال تظنون بالله الظنون، الظنون مفعول به فقط، ليس عندك أكثر من هذا. أما بالله فكما قلنا متعلق بالفعل تظنون. طيب ملحوظة أخرى أو فائدة أخرى نقلتها وهي كلام ابن يعيش. ابن يعيش من أئمة النحو الكبار، وكان يعيش في مدينة حلب في سوريا، حفظه الله وحفظ المسلمين في كل مكان، وحفظ الله سائر بلاد المسلمين. قال ابن يعيش الحلبي هذا متوفى 643 من الهجرة، عنده فائدة مهمة جدا على استعمال الفعل قال، استعمال الفعل قال وإجرائه مجرى أفعال القلوب أو إجراء الظن، وأنه يعمل عمله وأنه ينصب مفعولين أحيانا عند بعض القبائل وهم تحديدا بنو سليم. قال وقد يجرون القول مجرى الظن، يجرون يعني هؤلاء العرب أو هذه القبيلة يجرون القول مجرى الظن فيعملونه عمله، وأشهر من يستعمل هكذا هم بنو سليم. لكن قال هذا له شروط، وقيل لابد من شروط لهذا الاستعمال، أن نسبقه استفهام، يعني لابد أن تقول أقلت أيقال أقيل استفهام قبل الفعل، وأن يكون مضارعا أيقال أو تقول كذا ليس ماضيا. مثال ذلك أتقول خالدا منطلقا، أتقول خالدا منطلقا، فهنا خالدا منطلقا مفعولان، مفعول أول ومفعول ثاني. و غير بني سليم من القبائل من اللهجات العربية يمكنهم استعمال هذا، يستعملون هذا الفعل قال في الماضي وليس في المضارع، يعني ليس شرطا أن يكون مضارعا، يستعملونه في الماضي وينصبون به مفعولين، يجعلون المبتدأ والخبر مفعولين. قلت عمرا منطلقا يعني بمعنى ظن، وهذا موجود، هذا الاستعمال موجود حتى في مصر، حتى في مصر في العامية، مثلا واحد كان غائبا اليوم ما حضر الدرس فتقول له لماذا غبت اليوم، فيقول والله أنا قلت الشيخ يعني لن يأتي، هو ما قال لأحد أن الشيخ لن يأتي، هو يستعمل الفعل قال بمعنى الظن، فهو يقول أنا قلت يعني أن الشيخ لن يأتي، بمعنى ماذا؟ بمعنى ظننت أن الشيخ لا يأتي، فهنا قال بمعنى الظن ويحتاج إلى مفعول، قلت الشيخ غائب، فهنا لو أردت الإعمال تقول أنا قلت الشيخ غائبا، مفعول أول ومفعول ثاني. فاستعمال القول بمعنى الظن موجود كثير حتى في اللهجات في العامية في بعض البلاد كما في عامية أهل مصر. طيب، انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى مسألة اقتصار بعض أفعال هذا الباب على مفعول واحد، فقال: وإذا كانت ظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى أبصر، وعلم بمعنى عرف، لم تتعد إلا إلى مفعول واحد، نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته، ورأيت زيدا بمعنى أبصرته، وعلمت المسألة بمعنى عرفتها. فهنا الظن بمعنى الاتهام. كيف يأتي الظن بمعنى الاتهام؟ اتهمته، يعني ظننت فيه ظنا سيئا، كما في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين، هنا الضنين في قراءة الضاد والظاء، بضنين أو بظنين، يعني مظنون فيه شرا، متهم. فهنا ظنين يعني متهم، من اختصار المعنى يذكرونه في كتب التفسير المختصرة بمعنى أنه متهم يعني أو مكذب. على كل حال، فالظن بمعنى الاتهام ينصب مفعولا واحدا، ظننت زيدا يعني اتهمته أو كذبته. وأما رأى بمعنى أبصر فتنصب مفعولا واحدا، وهذا معروف كما قلناه من قبل: رأيت المعلم، ورأيت الكتاب، ورأيت الشمس، ورأيت النجم، ورأيت الكوكب، ورأيت الشهاب في السماء. كل هذا ينصب مفعولا واحدا إذا كانت الرؤية البصرية. كذلك الفعل علم إذا كان بمعنى عرف، بمعنى عرف، هذه أمثلتها كثيرة كما جاء في القرآن: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ماذا؟ أين المفعول الثاني؟ الجواب أن الآن لا يوجد مفعول ثاني، لأن الفعل علم بمعنى عرف. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، أي عرفتموهم. فهنا أين المفعول به؟ علمتم الذين، خلاص الذين هو المفعول به، عرفتموهم وعرفتم خبرهم، فهنا علم بمعنى عرف. كذلك منه قوله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. الله يعلمهم، لا تعلمونهم أي لا تعرفونهم. هنا علم يحتاج إلى مفعول به واحد أي فقط. طيب، هناك فائدة للفعل جعل، ونحن رأينا هذا، أنها تأتي بمعنى الاعتقاد، كما في مثال المصنف: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي ظنوهم واعتقدوهم. نعم. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله، انتقل إلى القسم الثاني من أفعال هذا الباب، وهي أفعال التصيير أو التحويل. فقال: النوع الثاني أفعال التصيير، نحو جعله ورده واتخذه وصير ووهبه. قال الله تعالى: فجعلناه هباء منثورا. أين المفعولان؟ جعل يعني غير حاله القائم من شيء إلى شيء آخر، هذا التحويل. والتصيير هو تغيير الحال القائمة من هيئة معينة إلى هيئة أخرى. قدمنا إلى ما يعني ما عملوه من عمل، فجعلناه هباء منثورا. جعلناه هو المفعول الأول، هباء المفعول الثاني، ومنثورا نعت. قال: وقال تعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الفعل رد، الفعل رد هنا أيضا بمعنى غير وحول وصير. يردونكم كفارا، المفعول الأول هو الضمير كم، كاف الخطاب للجمع، والمفعول الثاني كفارا. طيب، قال: وقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله، أي جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم مفعول أول، خليلا مفعول ثاني. ونحو صيرت الطين خزف، صيرت الطين خزفا، أي جعلته أو أصبح الطين خزفا على يدي. الطين يكون لينا، أما الخزف فهو الذي يعالج بالنار أو ببعض الأشياء حتى يستحجر، حتى يكون حجرا يستحجر. صيرت الطين خزفا، فهنا الطين مفعول أول وخزفا مفعول ثاني. وقالوا يعني العرب: وهبني الله فداك أو فداءك. ووهبني ليس بمعنى أعطى، هذا ليس بمعنى أعطى هنا الآن. وهبني هذه جملة دعائية من دعاء العرب المحفوظ، قولهم وهبني الله فداك أي جعلني الله بدلا منك، فأنا الذي أؤذى وأنت تحفظ، من الأدعية المأثورة المشهورة عن العرب قولهم وهبني الله فداك يعني جعلني. وهذا الفعل وهب ليس بمعنى أعطى لكن بمعنى جعل، ويستخدم دائما هكذا وهب في الماضي كما سوف يأتي إن شاء الله. هذه الأفعال أفعال التصوير كثيرة، كثيرة في كتب النحو أكثر من هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وعليها ملحوظات. يعني مما يضاف إليها الفعل ترك، الفعل ترك، لكن أيضا لابد أن تلاحظوا فيه معنى التغيير والتحويل حتى ينصب مفعولين. ومنه قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم أي جعلنا بعضهم أو تركناهم، هذا الفعل لابد أن يتضمن. فحينما تقول إن ترك بمعنى جعل، بمعنى أنه تضمن هذا المعنى، ليس بمعنى أنه تغير معناه وترك ونسي المعنى الأول وهو الترك، وأنه فقط أصبح بمعنى جعل. لو كان الأمر هكذا لكان الاستعمال القرآني جعل فقط، يعني لماذا يأتي الله سبحانه وتعالى بترك؟ فهذا فيه معنى الترك وفيه معنى الجعل كذلك، أي أن الله تركهم في هذا المحشر أو في هذا الموقف، وجعلهم أيضا في هذا المكان وجعلهم بهذه الحال. فالفعل ترك يتضمن معنى جعله، ولذلك ينصب مفعولين. طبعا باب التضمين باب كبير في اللغة، قد أشرنا إليه من قبل، والأفعال تتضمن معاني أفعال أخرى، وهذا من عظمة اللغة العربية ومن شجاعة اللغة العربية استعمال الفعل بمعنيين في وقت واحد، ومن إيجاز ومن بلاغة اللغة العربية. وأيضا إذا رأيتم مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عن خسوف الشمس، عن كسوف الشمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مارية القبطية المصرية، لما قال كسفت الشمس أو كسفت الشمس، فالناس يعني ظنوا أنها كسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجرهم وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك ماذا؟ فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. إذا بحثت في المعجم ستجد الفعل زعم، الفعل فزع، يأتي فزع من، دائما فزع من بمعنى خاف من شيء. أما استعمال النبي هنا صلى الله عليه وسلم فقال فافزعوا إلى الصلاة، فتضمن معنى فعل آخر، وكأن التأويل فافزعوا إلى الصلاة أي خافوا من الله واذهبوا إلى الصلاة. سبحان الله، فهنا فزع بمعنى الخوف موجود المعنى الأصلي منه، وتضمن معنى الذهاب أو اللجوء إلى الصلاة. ما شاء الله، يتضمن معنيين، وهذا يكون فيه طبعا يعني إيجاز واختصار في الكلام يحتاج إلى بيان وتفصيل حتى يعني يتضح المعنى أو المعاني الكامنة في داخل هذا الكلام. على كل حال قال هنا الفعل ترك، وتركنا بعضهم يومئذ، نعود إلى هذا المثال، يعني تركناهم وجعلناهم في هذا المكان يموجون في بعض، تشبيه لهم بموج البحر كثرة الناس واختلاطهم وهكذا. على كل حال ربنا يسلمنا ويحفظنا ويخفف عنا. فهنا الفعل ترك يتحول أو ينضم إلى أفعال التغيير أو التصغير أو التحويل، وينصب مفعولين إذا كان بمعنى جعل أو تضمن، ليس بمعنى كان لكن تضمن معنى الفعل جعل. طيب، من الفوائد أو الملحوظات على هذا الباب، الفعل اتخذ كذلك، اتخذ الله إبراهيم خليلا. أحيانا في بعض الكتب يقولون اتخذ واتخذ ويجعلونهم فعلين مختلفين، هما في الحقيقة فعل واحد، اتخذ واتخذ فعل واحد، لكن على لغة بعض العرب بحذف همزة الوصل وتسهيل الكلام فقالوا اتخذ بدلا من اتخذ، وهما شيء واحد، اتخذ الله إبراهيم خليلا. الفائدة الآن، الفعل اتخذ أنه قد يتضمن معنى فعل آخر وهو أخذ، فيتعدى إلى مفعول واحد فقط، كما في قوله تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فهنا بمعنى أخذت عليه أجرا، فهنا أجرا مفعول به فقط، ليس عندنا مفعولا. أما عليه جر ومجرور فهو متعلق فقط، هو متعلق بالفعل أخذ أو اتخذ، وليس في محل نصب مفعول ثاني. فهنا اتخذ تضمن معنى أخذ، تقول أخذت الكتاب المفعول به واحد، ليس عندك مفعولان، ليس عندك مفعولان. فهنا على كل حال اتخذ إذا تضمن معنى أخذ، إذا تضمن معنى أخذ فيتعدى إلى مفعول واحد، وجاء في القرآن لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أخذت عليه أجرا. نعم. كانت هناك فائدة، لاتخذت عليه أجرا أي لا نعم، سوف تأتي إن شاء الله فائدة أخرى في قراءة، اتخذت عليه أجرا قراءة منسوبة إلى مجاهد، ولا لتخذت عليه أجرا، اتخذت معنى تخذت، تقرأ في قراءة لو شئت لتخذت عليه أجرا. على كل حال بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى مسائل متعلقة بهذا الباب، ما يتعلق بإعمال وإهمال وإلغاء أعمال أو إلغاء أو تعليق هذه الأفعال. أحيانا تكون الجملة الإسمية المبتدأ والخبر أمام هذا الفعل من الأفعال التي تنصب المفعولين، ولكن يبقى المفعولان كما هما مبتدأ وخبر، مرفوع ومرفوع، ولا يكون منصوب ولا منصوب. كيف ولماذا؟ هناك موانع تمنع هذه الأفعال من العمل، تمنعها من العمل، إما أنها تمنعها تماما فتلغيها تماما، أو أنها يعني تجعلها تعمل في المحل فقط وليس في اللفظ. كيف ذلك سوف نرى. قال واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. الأول الإعمال، وهو الأصل، وهو واقع في الجميع، يعني في كل أفعال هذا الباب تعمل ماذا؟ تنصب المبتدأ والخبر، تجعلهما مفعولين. طيب الثاني الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظا ومحلا. الإلغاء يعني خلاص هذه الأفعال لا تفعل أي شيء، يكون بعدها مبتدأ وخبر، لا تفعل شيء في اللفظ ولا في المحل. قال لضعف العامل بتوسطه أو تأخره. العامل ما هو؟ هو ظن أخواتها هذه الأفعال التي تعمل هذا العمل. إذا توسطت يعني جاءت بين المبتدأ والخبر، لما تقول زيد ظننت قائم، الآن هو قال ذلك، قال نحو زيد ظننت قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر. طيب ظننت التي جاءت بينهما توسطت بينهما خلاص ألغيت لا تعمل شيئا، وزيد قائم ظننت، والآن لاحظ أن الفعل ظننت تأخر بعد المبتدأ والخبر فتقول زيد قائم ظننت، قال بتوسطه أو تأخره. فالآن تأخر الفعل العامل وتقدمت عليه الجملة كلها المبتدأ والخبر، فبقي المبتدأ والخبر مرفوعين، وأصبح الفعل وحده في آخر الكلام ملغيا لا يعمل شيئا. قال وهو جائز لا واجب، وهو جائز لا واجب، جائز ماذا؟ يعني جائز الإعمال والإلغاء. قال وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، يعني يجوز أن تعمل ويجوز أن تلغي. إذا تقدم المبتدأ على الفعل ظن، فيمكنك أن تقول في هذا المثال الذي ذكره المصنف زيد ظننت قائم، يمكنك أن تقول زيدا ظننت قائما فتعمل، يجوز. أما قولك زيد قائم ظننت فهذا نادر جدا إذا عمل، لماذا؟ لتأخر الفعل. فإذا على كل حال توسط الفعل يجعله ممكن، يجعله جائز العمل، أما تأخره فيجعله ضعيفا جدا. يعني إذا قلت زيدا قائما ظننت فهذا مذهب ضعيف، لذلك هو يقول وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله. المتأخر يعني العامل، يعني ظن، إذا تأخرت في آخر الجملة فإلغاؤها أقوى، هذا أفضل من الإعمال. قال والمتوسط بالعكس، يعني إعماله أقوى. قال ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم إذا جاء في البداية ظننت زيدا قائما، هذا لابد أن يعمل، لا يلغى، لا يجوز إلغاؤه. قال نحو ظننت زيدا قائما، قال خلافا للكوفيين، الكوفيون وبعض النحاة تبعهم في ذلك يقولون ظننت زيد قائم، يبقون الجملة الإسمية كما هي، ظننت زيد قائم مبتدأ وخبر، ويقولون الجملة كلها سدت مسد المفعولين في محل المفعولين. هذا يعني كلام الكوفيين وبعض النحاة وافقهم، وليس كلام الجمهور. فإذا على كل حال فنحن عندنا إعمال وإلغاء، تلغى هذه الأفعال ولا تنصب المفعولين إذا توسطت أو تأخرت، وإذا تأخرت فهذا أفضل، تلغى مباشرة، أما إذا توسطت فيجوز إعمالها وإلغاؤها. أما العمل الثالث أو الحكم الثالث المتعلق بأفعال هذا الباب فيسمى التعليق، يسمى التعليق، تعليقها عن العمل. طيب ما هذا التعليق؟ قال الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده. يعني يكون عندك الفعل ظن وعندك المفعولان بعدها أو المبتدأ والخبر، ظننت زيد قائم، فعليك أن تقول ظننت زيدا قائما، عليك أن تعمل، يجب عليك أن تعمل ظن في المبتدأ والخبر فتقول ظننت زيدا قائما. طيب ولو جاءت أداة مثل لام الابتداء، فمثلا قلت ظننت لزيد قائم، لام الابتداء هذه من الأدوات التي لها صدر الكلام، لها الصدارة، لها حق الصدارة في الكلام. طيب ما الحكم أو ما الإعراب؟ قال عليك أن تعلق الفعل ظن عن العمل. طيب ما معنى تعلق؟ يعني تلغي عمله؟ قالوا لا، هناك فرق بين الإلغاء والتعليق، هناك فرق بين الإلغاء والتعليق. هنا يشبه ما قيل في المرأة المعلقة والعياذ بالله التي لها زوج ولكنه أساء عشرتها فلم يجلس معها ولم يرع شأنها فتركها عقابا لها، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، لا تذروها كالمعلقة، فات من كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تعلقوا نساءكم، إذا أردت أن تطلقها طلقها واتركها تشوف، يعني ترى حياتها مع شخص آخر، لكن يبقيها عقابا لها هكذا معلقة، فهي عندها حكم ولكنه معلق، عندها حكم الزواج ولكنه معلق، يعني لا يعمل، هذا الحكم معطل. نعم، فهنا هذه الأفعال لها عمل في المحل ولكنها لا تعمل في اللفظ، فهي تعمل ولا تعمل، وهذا معنى التعليق، تعمل ولا تعمل، تعمل في المحل ولا تعمل في اللفظ. لماذا؟ إذا فصلت بعض الأدوات بين هذه الأفعال وبين المفعولين أو المبتدأ والخبر كما رأينا، وهو ذكر ذلك الآن. قال الثالث التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده، وهو لام الابتداء. ذكر أربعة أشياء: لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم. طيب الآن ظننت فعل وفاعل، ما إعراب ما بعد ذلك؟ لزيد قائم. اللام هذا حرف توكيد، لام الابتداء حرف توكيد مبني لا محل له من الإعراب ولا يؤثر في الإعراب، مبني على الفتح. طيب زيد مبتدأ وقائم خبر. طيب يا شيخ لماذا تقول ظننت معلق؟ لماذا لا تقول ملغى؟ لأنه لم يفعل شيئا. يقول لا، انتظر، بعد أن تقول زيد مبتدأ وقائم خبر تعود مرة أخرى وتقول والجملة الاسمية، يعني جملة زيد قائم في محل نصب سدت مسد المفعولين. الجملة الاسمية سدت مسد المفعولين في محل نصب، حينما تقول في محل نصب فيعني أن محلها موجود فيه العمل وهو النصب. إذا الفعل ظن له عمل أو ليس له عمل؟ من حيث اللفظ ليس له عمل، ومن حيث المحل المكان فتقول له عمل بدليل أنك تقول الجملة في محل نصب. هذه العبارة هي العبارة الفارقة في الإعراب بين حكمي الإلغاء والتعليق. مرة أخرى، عبارة في محل نصب تقولها عندما يكون الفعل معلقا، أما الملغى لا، مثلا تقول قائم، زيد قائم ظننت، خلاص زيد قائم ظننت، تقول زيد مبتدأ وقائم خبر، ظننت فعل وفاعل. لا تستطيع أن تقول زيد قائم مبتدأ وخبر جملة اسمية في محل نصب مفعول أو سد المفعولين لظننت، لا تستطيع أن تقول ذلك. لماذا؟ لأن الفعل ظننت ملغى، لا يعمل أي شيء لا في اللفظ ولا في المحل. لا تستطيع أن تقول عبارة في محل نصب. أما في حالة التعليق فهذا ممكن تقول في محل نصب، أرجو أن يكون ذلك واضحا. في محل يعني محله موجود فيه العمل. إذن لابد أن نعرف ما هي الأدوات التي تأتي تفصل بين ظن وأخوات، بين هذه الأفعال وبين الخبر، فتعلقها عن العمل في اللفظ ويبقى عملها في المحل. أربعة أشياء قال منها: أول شيء لام الابتداء نحو ظننت لا زيد قائم. قال وما النافية كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كذلك ما النافية من الفواصل التي تفصل هنا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. علمت يحتاج إلى مفعولين، لكن هؤلاء ينطقون من الممكن أن تعتبر، لكن خلاص الآن دخلت ماء النافية فصلت بينهما، فهؤلاء مبتدأ وينطقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، علامة رفع ثبوت النون، والواو فاعل، ثم الجملة الفعلية ينطقون في محل رفع خبر للمبتدأ هؤلاء، ثم تقول هؤلاء ينطقون جملة اسمية في محل نصب سدت مسد المفعولين للفعل علمة. لماذا نقول في محل نصب؟ لأن الفعل علمة معلق عن العمل هكذا بسبب ما النافية. قال ولا النافية نحو، إن أيضا لا النافية بعد ما النافية، لا النافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمرو. علمت لا زيد قائم ولا عمرو، طبعا لا زيد قائم ولا عمرو هذا يعود بنا إلى مسألة ماذا؟ لا الملغاة، لا النافية الملغاة. لا النافية للجنس تلغى إذا دخلت على معرفة، إذا دخلت على معرفة. لو نذكر عبارة يلغى عملها ويلزم تكرارها، فتقول لا زيد قائم ولا عمرو. فعلى كل حال زيد مبتدأ وقائم خبر، وعلمت معلق. فبعد أن تقول زيد مبتدأ وقائم خبر تقول والجملة الإسمية في محل نصب سدت مسد المفعولين للفعل علم. طيب قال وإن النافية وهي الأداة الرابعة والأخير، وهناك بعدها كذلك ذكر معنى ذلك أداة الاستفهام أو أي أداة استفهام ستأتي الآن على كل حال. فيكون الحاصل ما دخل فاصلا بين ظن وأخواتها خمس أدوات حتى الآن. قال وإن النافية نحو علمت إن زيد قائم، علمت إن زيد قائم، يعني علمت زيد قائم مبتدأ وخبر. وهذه إن نافية فقط حرف للنفي زائد، يعني لا يؤثر في الإعراب. وزيد قائم مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية جملة زيد قائم في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. قال وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم، علمت أزيد قائم. طبعا هذا مثال اعترض عليه بعض النحاة وقالوا بعض الشراح، وقالوا كيف يمثل بهذا علمت أزيد قائم، لأن الفعل علم. أنت تقول أنا علمت شيء، سواء علمته على سبيل اليقين أو على سبيل الظن أو الشك أو الرجحان، فكيف تسأل بعد ذلك؟ يعني كيف تقول علمت أزيد قائم؟ فلا تسأل هذا السؤال، هذا فيه اضطراب في المعنى. لكن الأفضل منه ما جاء بعد ذلك، قال وكون أحد المفعولين اسم استفهام هذا أفضل، نحو علمت أيهم أبوك، علمت أيهم أبوك، يعني أنا علمت أي واحد منهم أبوك، أنا علمت ذلك. فهنا أي اسم استفهام، أي اسم استفهام، وهو في محل أنا علمت أي اسم استفهام، وهو أحد المفعولين وهو المفعول الأول. أي هذا هو في محل المبتدأ، وأبوك خبر، والجملة كلها في محل نصب سدت مسد المفعولين للفعل علم. ما الذي جعل العمل معلقا؟ هو أن أحد المعمولين وهو المبتدأ يعني اسم استفهام، المبتدأ هنا اسم استفهام. وهذا مثال أفضل مما ذكره أولا. قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات. التعليق ما حكمه؟ واجب، يجب، ليس جائزا ولكنه واجب. إذا وجدت لام الابتداء أو أداة النفي ما أو لا أو إن، أو إذا كان أحد المعمولين يعني أولهما المبتدأ هو اسم استفهام، فهذا يجب تعليق العمل، فلا تؤثر هذه الأفعال أفعال قلبية في العمل. هل الأفعال القلبية أو أفعال التحويل والتصغير؟ أيضا سوف يذكر الآن أن أفعال التحويل والتصغير لا تدخل في حكم التعليق، لا تدخل هنا ولا في الإلغاء، يجب أعمالها فقط. يعني نحن إذا رجعنا وقلنا بالنسبة لأحكام هذا الباب، أحكام الأفعال في هذا الباب، أنها منها ما يعمل ومنها ما يلغى ومنها ما يعلق، هذه الأحكام الثلاثة تأتي في أفعال القلوب. أما أفعال التصغير فهي تعمل ولا تلغى ولا تعلق، يعني لا تقول مثلا الفعل جعل، هذا جعلت الهزيمة نصرا، جعل خالد بن الوليد في غزوة مؤتة الهزيمة نصرا رضي الله عنه وعنهم أجمعين. لا تستطيع أن تقول الهزيمة نصرا جعلت، خلاص هذا لا يمكن. استعمال الفعل جعل متأخرا، أو تقول الهزيمة نصر جعلت، فتجعله متأخرا وملغى عن العمل بسبب تأخره، وتبقى الجملة قبله الهزيمة نصر جعلت، لا تقول هكذا، هذا الاستعمال غير موجود. يعني على كل حال إلغاء أفعال التصغير غير موجود، لا تلغى ولا تعلق، لذلك لا يدخلها الأدوات التي تفصل بينها وبين المعمولين، لا يدخل قبلها لام التوكيد أو لام الابتداء ولا أداة النفي ما وإن ولا، ولا يأتي أحد المفعولين اسم استفهام. على كل حال هذا يأتي في أفعال القلوب، هذا كله موجود هنا. قال: فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات، ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصيير، ولا في قلبي جامد وهو اثنان هب وتعلم، فإنهما ملازمان صيغة الأمر. يعني كذلك الأفعال القلبية هي التي يدخلها الإلغاء والتعليق، فيكون بذلك عندك الأحكام الثلاثة: الإعمال والإلغاء والتعليق في كل أفعال القلوب. نعم، إلا فعلين جامدين يلازمان الأمر وهما هب وتعلم كما رأينا، وإلا فهبني امرأ هالكا، أي ظنني امرأ هالكا، وتعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر، تعلم فعل الأمر. ونحن ذكرنا هذا وقلنا إذا قلت تعلمت الدرس هذا مفعول واحد، أما تعلم بصيغة الأمر، تعلم يعني اعلم بصيغة الأمر، فهو الذي ينصب مفعولين، فهذا جامد. ممكن أحد الناس يعترض يقول لا هذا متطرف، ما المشكلة؟ تعلم يتعلم والأمر تعلم والمصدر تعلم، فنقول له نعم هذا الفعل متصرف في المعجم، هذا تصرف في المعجم. أما في هذا الباب، في هذا الباب في باب أفعال القلوب هذه ظن وأخواتها، فيلزم صيغة الأمر، ولذلك هو ينصب المفعولين. إذا أتيت به في المضارع أو في الماضي فلن تستطيع أن تأتي بمفعولين، أو لن تستطيع أن تحول أو تغير المبتدأ والخبر إلى مفعولين، ولذلك خرجت من الباب خلاص. لذلك هو في هذا الباب جامد، وهناك أفعال كثيرة هكذا تتصرف في أبواب أخرى، لكن في هذا الباب يكون جامدا. على كل حال الأفعال القلبية يدخلها الإلغاء والتعليق إلا الجامد منها، وهما فعلان: الفعل هب والفعل تعلم. الفعل هب والفعل تعلم. نعم. بعد ذلك يبقى مسألة كذا وبعض المسائل ما زالت موجودة. طيب قوله: وما عداهما، إن شاء الله ننتهي من هذا الدرس، من الباب كله إن شاء الله، لا أريد أن أفوت منه شيئا للدرس القادم. على كل حال قال: وما عداهما من أفعال الباب يتصرف. وما عداهما يقصد ماذا؟ يقصد الفعلين الجامدين هب وتعلم. وما عداهما من أفعال الباب يتصرف، يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما، إلا وهب من أفعال التصيير، فإنه ملازم لصيغة الماضي. يعني أفعال التصيير الآن يتكلم عن تصرف هذه الأفعال، لو كتبنا عنوانا جانبيا تصرف هذه الأفعال، يقول: أفعال القلوب تتصرف، أفعال القلوب تتصرف، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، كثير جدا ممكن نذكر أمثلة لهذا. إلا الفعل وهب، وهبني الله فلاك، من أفعال التصيير. وانتبه إلى وهب ليس بمعنى أعطى، لو قلت وهبتك الكتاب يعني أعطيتك الكتاب تقول لي لا هذا صحيح، هذا ينصب مفعولين، وهبتك الكاف مفعول أول، الكتاب مفعول ثاني، فنقول هذا الفعل وهب ينصب مفعولين صحيح بمعنى أعطى. وهذا باب آخر سأذكره بعد انتهاء من شرح هذا الباب حتى لا يحصل تشويش. هناك أفعال تنصب مفعولين ولكن ليست من هذا الباب، سبحان الله، باب آخر، لأن المفعولين بعد هذه الأفعال الأخرى ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وخذ مثالا وهو أعطى أو وهب: وهبت محمدا كتابا، لو حذفت وهبت ماذا يبقى عندك؟ محمدا كتابا. إذا أردتهما بجملة اسمية هل تستطيع أن تقول محمد كتاب؟ لا، هذا غير مفيد. غير مفيد. ولذلك فهذا ينصب مفعولين نعم، ولكن ليس أطلهما المبتدأ والخبر، هذا باب آخر، باب آخر. ولذلك هذه الأفعال الأخرى ليست معدودة في الأفعال الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية، لأن هذا ليس جملة إسمية. أعطيت محمدا كتابا، محمد كتاب، ليس جملة إسمية. لو مسحت أعطيت. على كل حال نبقى الآن في هذا، وثم سنعود إلى مسألة الأفعال الأخرى بعد الانتهاء من هذا الباب إن شاء الله. قال: إلا وهب من أفعال التصيير فإنه ملازم لصيغة الماضي. وهبني الله فداك أي جعلني، وقلنا هذا من أدعية العرب من الدعاء، أي جعلني، وهذا ماضي. وهب يلزم هذه الصيغة، لا يتغير أبدا، وذلك هو جامد. ثم قال: ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام، وتقدمت بعض أمثلة ذلك لتصاريف هذه الأفعال. هذه الأفعال تتصرف، تعمل في الماضي، في المضارع، في الأمر، المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، كل هذه التصريفات، وهي تعمل خلال هذه التصريفات، تعمل خلال هذه التصريفات. يعني مثلا إذا أردت المضارع تقول: أظن زيدا قائما. الماضي: ظننت زيدا قائما. الأمر: ظن زيدا قائما. اسم الفاعل: أنا ظان زيدا قائما. اسم المفعول: زيد مظنون قائما. طبعا مشكلة، مظنون أين المفعول الأول؟ تحول إلى نائب الفاعل وهو ضمير مستتر تقديره هو، وقائما مفعول به، ولا تقول مفعول ثاني خلاص لأن ليس عندك مفعول أول، تحول إلى نائب الفاعل. والمصدر: أعجبني ظنك زيدا قائما. ظن مصدر يعمل، عمل الفعل، وزيدا قائما مفعول أول مفعول ثاني. فكل هذه الأفعال تعمل في حال تصرفها، وكذلك يدخل عليها أحكام الإلغاء والتعليق. يعني في الإلغاء تقول: زيد أظن قائم، وزيد قائم أظن. فالآن تتوسط هنا الأفعال أيضا، أظن متوسط بين زيد وقائم. لو قلت زيد أظن قائم، ألغي العمل بسبب توسط العامل وهو أظن بين المعمولين وهما زيد قائم. ولو تأخر فالإلغاء أقوى كما رأينا، فتقول: زيد قائم أظن، زيد قائم مبتدأ وخبر، وأظن فعل، والفعل تقديره أنا مستتر وجوبا. ومثال التعليق: أظن لزيد قائم، وأظن مضارع. يعني يقول إن هذه الأفعال تعمل في حال تصرفها نفس العمل طبعا، لكن يقصد ماذا؟ يقصد الأفعال المتصرفة لها نفس الأحكام. أما الأفعال غير المتصرفة فهذا شأن آخر، مثل وهب، بمعنى وهبني الله فداك، هذا يبقى هكذا. هبني امرأة هالكا يلزم الأمر، هذا يبقى هكذا. الذي يبقى جامدا هذا شأنه مختلف، هذا شأنه مختلف. فإذا الخلاصة على هذا الجزء، قد يخفى على البعض بعض الأحكام في هذا المبحث، نقول: الأفعال القلبية لها الإعمال والإلغاء والتعليق، أما أفعال التحويل فليس لها إلا الإعمال، لا تلغى ولا تعلق. والجامد من الأفعال القلبية أيضا لا يلغى ولا يعلق، لا يدخل في الإلغاء والتعليق، الجامد يبقى عاملا فقط. الجامد في الأفعال القلبية يبقى هكذا عاملا، لا يلغى ولا يعلق، لا يلغى ولا يعلق، وقد رأينا هذا. الجامد في الأفعال القلبية يعني هب وتعلم، هب، وإلا فهبني امرأ، يعني حسدني أو ظنني، وتعلم شفاء النفس. أنا أكرر هذا حتى يتضح. بعد ذلك يبقى مسألتان سهلتان إن شاء الله، مسألة حذف أحد المفعولين أو كليهما. قال: ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل. لابد من دليل. نعم، حذف أحد المفعولين من باب ظن وأخواته، كما في قال نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تزعمون هذا الفعل زعمة، أين المفعولان؟ قال أهل التأويل المعنى تزعمونهم شركاء، تزعمونهم شركاء مفعول أول هم وشركاء مفعول ثاني. الحذف هنا عليه دليل، الحذف عليه دليل، أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركاء، فالحذف لازم يكون له دليل حتى لا يكون الكلام ضعيفا أو ركيكا، الكلام الركيك أو الضعيف يعني حذف بدون دليل فأنت لا تفهم، أنت لا تفهم ما المقصود، هذا غير جائز وغير وارد بالقرآن، الحذف له دليل. وقد يكون الحذف متعمدا ويزيد الكلام بلاغة، أذكر في هذا قول الله تعالى فإذا هم قيام ينظرون، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ينظرون ماذا؟ لما يقوم الناس يوم القيامة ينظرون ماذا؟ أين المفعول؟ هنا حذف بإرادة الله سبحانه وتعالى، حذف المفعول. يقول النحاة والبلاغيون الذين فسروا القرآن التفاسير اللغوية قالوا حذف المفعول أبلغ من ذكره، سبحان الله، أبلغ وأجمل من ذكره، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قال ينظرون النار أو ينظرون الملائكة أو ينظرون الحساب أو ينظرون المبعوثين أو ينظرون كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، طبعا لو ذكر مفعولا واحدا فيفيد الاقتصار على مفعول واحد فقط، أما إذا لم يذكر أي شيء فيترك، يعني تخيل نفسك في هذا البعث أو في هذا الموقف لا تستطيع أن تنظر، يعني انظر إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، لا تستطيع عينك أن تستقر في مكان واحد والأهوال عظيمة وشديدة ومتعددة، نسأل الله السلامة. فتعدد المفعول هنا بليغ جدا، واستفيد ذلك من حذف المفعول، لا يوجد مفعول، فالاحتمالات كثيرة والنظر إلى مفعولات كثيرة، فحذفه أبلغ من ذكر مفعول واحد واقتصاره على مفعول واحد. على كل حال الأصل في اللغة أن الحذف لدليل. قال نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركاء. وإذا قيل لك من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، هذا طبعا واضح. لما تقول من الناجح فتقول محمد، التأويل كلام محمد هو الناجح، لأنك لا تعيد ولا تكرر كلمة ناجح ذكرت في السؤال من الناجح، كذلك هنا من ظننته قائما فتقول زيد أو ظننت زيدا، حتى إذا قلت زيدا فقط بمعنى ظننت زيدا قائما، فالحذف هنا يكون له دليل. هناك مسألة، لو تقول أظن أن محمدا قائما، دخول أن على ظن، دخول أن بعد ظن أو بعد هذا الباب أو بعد ظن خصوصا دون بقية الأفعال، دخول أن بعد ظن يجعل ما بعد أن اسمها وخبرها، فتقول ظننت أنك ناجح، ظننت أن محمدا ناجح، ومحمد اسم أن وناجح خبر أن. طيب أين المفعولان بعد ظن؟ فأنت إذا حدثت أن فتقول ظننت محمدا ناجحا، أما دخول أن فتقول ظننت أن محمدا ناجح اسم أن وخبر أن. والجواب عن هذا تقول اسم أن وخبر، تقول أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين، هكذا أو في محل المفعولين سدت مسد مفعولي ظن. فنقول إذا دخلت أن قبل المفعولين فإنهما يتحولان إلى اسمها وخبرها، ثم نقول بعد ذلك وأن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين، كقولك علمت أن الحق منتصر، بمعنى علمت الحق منتصرا، مفعول أول مفعول ثاني، لكن خلاص الآن دخلت أن فتقول علمت أن الحق منتصر اسم أن وخبر أن، ثم أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين، يعني لا ترى المفعولين. ومنه في القرآن: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، وقوله: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أن الله، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا، هنا ظننتم أن، وبعدين الله اسم أن، اسم الجلالة اسم أن، لا يعلم كثيرا جملة فعلية خبر، خبر أن. ثم تقول أن الله لا يعلم، هذه أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين، سدت مسد المفعولين. وكذلك بعض النحاة لا يستريح إلى إعراب أو إلى جملة سدت مسد المفعولين، يقول: لأن دخول أن بعد الفعل علم في تأويل مفعول به واحد فقط. يعني حينما تقول علمت أن الحق منتصر، قالوا تأويل هذا الكلام علمت انتصار الحق، فيكون عندك مفعول واحد. كيف علمت انتصار؟ هذا انتصار هو المفعول به والحق مضاف إليه، فتركبت الجملة الآن، يعني هذان المفعولان علمت الحق منتصرا مفعولان. فإذا قلت علمت انتصار الحق، أنت الآن ركبت المفعولين تركيبا إضافيا، فجعلت الأول منه مفعولا به والثاني مضافا إليه. فقالوا عندما تدخل أن تجعل بعدها اسما وخبرا، فنقول أن واسمه وخبرها سدت مسد المفعول للفعل علمة، ولا يقولون سدت مسد المفعولين على اعتبار التأويل، وهو علمت الحق منتصرا يعني علمت انتصار الحق مفعول به واحد. على كل حال نرجع إلى آخر مسألة موجودة هنا، مسألة الفعل سمع. ابن أجروم أدخل الفعل سمع في الأفعال القلبية هذه ضمن أخواتها التي تنصب المفعولين. قال: وعد ابن آجر، وعد صاحب الآجرومية من هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر سمعت. قال: تبعا للأخفش ومن وافقه، ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع، نحو سمعت زيدا يقول كذا، وقوله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم. طبعا إدخال الفعل سمع، إدخال الفعل سمع في هذا الباب لم يشتهر وليس معروفا. لماذا؟ لأن الفعل سمع من أفعال الحواس، سمع وأمسك ولمس ولمس وبصر ورأى انظر نظر، أفعال الحواس لا تحتاج إلى مفعولين، تحتاج إلى مفعول واحد. أما الأفعال الأخرى فهي أفعال متعلقة بالقلب كما رأينا تنصب من مفعولين، ولذلك الفعل سمع لا يدخل في هذا الباب، وهو رأي الجمهور. الأخفش كان بصريا ويعتبر من أصحاب الفكر، يعني الذي ممكن يكون فيه تجديد أو ممكن يكون فيه مخالفة لشيوخه، لأنه كان في البصرة. الأخفش هذا طبعا كلمة الأخفش في النحو عندنا كثير من النحاة تسموا بالأخفش، قيل إنهم 11 وقيل إنهم 13 تسموا بالأخفش، والمشهور منهم 3: الأخفش الأكبر أو الكبير، والأخفش الأوسط، والأخفش الأصغر. أما الأخفش الأكبر فهذا كان موجودا في زمن الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد رحمهم الله. الأخفش الأكبر هو أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد، هذا متوفى 177 هجرية، وهذا من شيوخ سيبويه، يعني سيبويه نقل كثيرا في كتابه عن الخليل وعن الأخفش، قال وزعم الأخفش كذا وكذا. هو أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد المتوفى 377. أما الأخفش الأوسط فهو سعيد بن مسعدة، سعيد ابن مسعدة هذا متوفى 215 هجرية، وهو تلميذ سيبويه، وقبل ذلك كان تلميذ الخليل، يعني وجلس للخليل، فلما مات الخليل جلس لسيبويه، وكان الأخفش مجتهدا جدا هذا الأخفش الأوسط، وهذا من أعلم الأخافشة، يعني ليس هناك واحد تسمى بالأخفش أفضل أو أعلم من الأخفش الأوسط سعيد ابن مسعدة، وله آراء في النحو، مع أنه بصري كان بصريا، والأول كذلك أبو الخطاب الأخفش الأكبر كان بصريا، لكن الأخفش الأوسط هذا سعيد ابن مسعدة له آراء نحوية كثيرة جدا، ولذلك حينما يطلق قول الأخفش حينما يقولون ذهب الأخفش إلى كذا فيراد مباشرة به الأخفش الأوسط، مباشرة يريدون به الأخفش الأوسط سعيد ابن مسعدة، لكن يعيبه شيء عظيم جدا جدا أنه كان معتزليا، هذه مصيبة أنه كان معتزليا، سبحان الله. على كل حال الأخفش الثالث المشهور وهو يسمى الأخفش الأصغر، الأخفش الأصغر وهو علي بن سليمان البغدادي، نشأ في بغداد فمذهبه بغدادي ليس بصريا، وهذا كان تلميذا لعلماء كبار مثل ثعلب والمبرد، وثعلب والمبرد من العلماء الكبار في بغداد. على كل حال الأخفشة الثلاثة المشاهير هم الذين ذكرناهم الآن، وأما إذا أطلق اسم الأخفش فيراد به هذا الأوسط سعيد بن مسعدة، نعم متوفى 215، أما الأخير هذا ما ذكرنا تاريخ وفاته علي بن سليمان متوفى 315 من الهجرة. وجميع الأخافشة كما ذكر السيوطي وغيره 11 أو 13 أخفشا. قال نرجع إلى كلام المصنف، قال تبعا للأخفش ومن وافقه، يعني الأخفش هو الذي قال إن الفعل سمع ينصب مفعولين. طيب ما دليله، يعني ما جعله يذهب هذا المذهب؟ قال لما تقول مثلا سمعت زيدا يقول كذا، سمعت زيدا يقول كذا، سمعت زيدا مفعول أول يقول كذا، ما حكمه وما إعراب هذه الجملة؟ قال مفعول به ثاني، وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم، لكن نلاحظ أن المفعول الثاني هنا جملة فعلية، جملة فعلية يقول كذا يذكرهم جملة فعلية، وهذه الجملة الفعلية هي المسموعة، هي المسموعة، ولذلك من الشروط، من الشروط أن تكون الجملة الثانية أو المفعول الثاني هو الشيء المسموع، هو الشيء المسموع، هذا الشرط لابد منه، هذا الشرط لابد منه أن تكون الجملة أو المفعول الثاني هي المسموعة. أما إذا كانت غير مسموعة، يعني مثلا لما تقول سمعت محمد يحفظ القرآن، سمعت محمد يحفظ القرآن، جملة يحفظ القرآن هل هذه من المسموع؟ الجواب لا. لما تقول سمعت فلانا يقول كذا القول يسمع، ولما تقول في الآية لما تقرأ الآية سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، الذكر أو الكلام هذا مما يسمع، فقال الأخفش إذا كان المفعول الثاني مما يسمع فهذا هو الشرط، أما في غير ذلك فلا. وهذا أصلا هذا كله مردود على الأخفش، الجمهور لا يوافقه، وهو ذكر ذلك الآن، قال المصنف وأورد كلام يعني ابن أجروم، ثم قال ومذهب، ليس كلام ابن أجروم نصا ولكن أورد كلامه أو مذهبه في إدخال الفعل سمع في هذا الباب في الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر. قال ومذهب الجمهور، يكمل بعد ذلك، قال ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، يعني مفعول واحد فقط، فإن كان معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعده حال، وإن كان نكرة كما في الآية فالجملة صفة والله أعلم. المثالان هما ماذا؟ سمعت زيدا يقول كذا، والآية سمعنا فتى يذكرهم. طيب المفعول الأول في الجملة الأولى سمعت زيدا يقول كذا، إذا أخذنا برأي الجمهور وقلنا جملة يقول كذا ليست مفعولا ثانيا لأن زيدا فقط هي المفعول، طيب ما محل إعراب جملة يقول كذا؟ قالوا جملة حال. جملة حال لماذا؟ قالوا لأن القاعدة المشهورة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، الجمل بعد المعارف نحو يقول كذا جملة حال بعد زيد، يعني أنت سمعت زيدا وحاله أنه يقول كذا. أما الآية سمعنا فتى يذكرهم، فكلمة فتى هذه نكرة، وهؤلاء المشركون نكروا كلمة فتى لكي يحقروا من شأن إبراهيم عليه السلام، حتى إنهم لم يقولوا سمعنا إبراهيم، لأن هذا في احترام له، إذا ذكروه باسمه هذا في احترام، لكن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هم يعرفونه حق المعرفة. قالوا فأتوا به على أعين الناس، أتوه هم يعرفونه، لكن أرادوا التحقير، وبخهم الله أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، خلاص الحمد لله فرغ من أمرهم. على كل حال فهنا سمعنا فتى نكرة، هم نكروا ذلك للتحقير. والجملة بعد النكرة في محل نعت، يعني فتى من صفته أنه يذكرهم، فهذه الجملة نعت. فإذا مذهب الجمهور أن المفعول الثاني هذا إذا كان جملة فإنه يعرب إما حال وإما نعت، إما حال إذا كان قبله معرفة يعني المفعول الأول أو المفعول به خلاص، لأنك لا تقول أول وثاني. مذهب الجمهور أن تقول زيد مفعول به ويقول كذا جملة حال، وفي الآية سمعنا فتى يذكرهم، فتى مفعول به ويذكرهم في محل نصب نعت بعد الفعل أو بعد الكلمة النكرة فتى، هذا كلام الجمهور. أما الأخفش الأوسط ومن وافقه النحاة وتبعه على ذلك ابن أجر الروم، وهنا مسألة أخرى أن ابن أجر الروم كان كوفيا أو كان متأثرا بكلام الكوفيين، فما باله الآن يأخذ من البصريين من كلام الأخفش؟ والجواب عن هذا في تاريخ النحو أن هذا الأخفش وإن كان بصريا فإن آراءه المتعددة قد استرشد بها الكوفيون وأخذوا منها كثيرا جدا، فلذلك كثير من الآراء الكوفية لها أصل عند الأخفش، سبحان الله لها أصل عند الأخفش. على كل حال يعتبرونه من رجال المذهب الكوفي مع أنه كان بصريا. على كل حال فمذهب الأخفش ومن وافقه وابن أجرون تابعهم في ذلك من المتأخرين من النحاة المتأخرين اعتبروا سمع من هذا الباب الذي من فعل هذا الباب التي تنصب المفعولين. أما الجمهور فلم يوافقهم على ذلك، لأن الفعل سمع من أفعال الحواس، من أفعال الحواس التي تحتاج إلى مفعول واحد فقط، كما في قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق، فهذا ينصب مفعول واحد استعماله في اللغة هكذا. نعم، آخر مسألة أقولها أو آخر فائدة هي أن أفعال هذا الباب ظن وأخواتها كل هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، ولذلك هي أفعال ناسخة، أفعال ناسخة مبتدأ وخبر، وتسمى كذلك الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هذا التسمية للتفرقة بينها وبين أفعال أخرى تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، كالفعل أعطى ومنح وكسى وألبس ووهب ومنع، قد ذكرنا شيئا من ذلك عن الفعل وهب. هنا الفعل أعطى لما تقول أعطيت محمدا كتابا ومنحت الطالب هدية، وكسى بمعنى أعطاه كساء يلبسه، كسى الأب ابنه عباءة، مفعولين ابنه عباءة، وألبس ألبست الأم بنتها فستانا جديدا، ووهب وهب الله فلانا مولودا جديدا، يعني أعطى، ومنع منعته الحضور، منعته الها مفعول أول الحضور مفعول ثاني، كل هذه الجمل تشتمل على مفعولين، ولكن هذان المفعولان لا يمكن أن يكونا جملة اسمية، لا يمكن الاستغناء بهما عن يعني إذا حذفت الأفعال التي قبلها مع فاعلها لا تستغني هذه الجملة بنفسها التي تأتي بعد ذلك، يعني جملة أو مفعولان لا تستغني أو لا تقيم جملة اسمية بنفسها. فلو قلت أعطيت محمدا هدية وحذفت أعطيت، سوف يبقى عندك الكلام محمد هدية، هذا غير مفيد. فهذه هذا الجزء الباقي محمد هدية أو المفعولان لا يستغنيان عن بداية الكلام، يعني لا يقيمان جملة اسمية، ولذلك ليس أصلهما مبتدأ وخبر. كل أفعال لهذا الباب الفعل أعطى ومنح وكسى وألبس ووهب ومنع وغيرها من هذه الأفعال تسمى الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولذلك يفرقون بها بين الأفعال التي أخذناها في هذا الباب وهي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر جملة اسمية، لكن الأفعال الأخرى لا تدخل على جملة اسمية. وبهذا يكون المصنف قد انتهى من النواسخ أو من باب المرفوعات كله، وبعده ينتقل إلى باب المنصوبات وهي كثيرة جدا أكثر من المرفوعات. وقد ذكرنا سبب ذلك أن النصب أسهل على اللسان، ولعل الله خلق العرب عندهم منصوبات كثيرة لأنها أسهل على لسانهم من المرفوعات، لأنك إذا نصبت أو فتحت فقل لا تحرك أي شيء، أما إذا قلت فأنت تضم الشفتين وهذا فيه مجهود أكثر. لذلك على كل حال المنصوبات أكثر من المرفوعات، وهذا موقفنا إن شاء الله عند هذا الحد في درسنا هذا، والحمد لله أولا وأخيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وفتح الله علينا من علوم الأولين والآخرين، وبارك الله لمشايخنا وعلمائنا وحفظهم ومتعهم بالصحة والعافية، وسدد خطاهم ووفقهم لما فيه الخير وفيه نفع البلاد والعباد، وجزى الله خيرا الإخوة القائمين على الموقع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.